ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال الله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم أيها الإخوة، قال سبحانه: أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم ربنا عافيتك هي أوسع لنا. نعم أيها الإخوة، إنك إذا عشت في هذه الدنيا لن تعيش آمنا، وهذا سبيل الأمان يوم القيامة. قال الله في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجبع له خوفين، فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تؤمن روعاتنا يا رب العالمين. الشاهد أيها الإخوة أنك في هذه الدنيا، وطالما اعتقدنا وكانت خطبتنا على هذا المنبر أن تعترف أنك عبد، أنك إنسان، وأنك عاص مذنب، هذا لا بد منه، كل ابن آدم خطاء. ثالثا، وأنك ضعيف نساء، فإذا اجتمعت لك هذه الثلاثة فلن يكون لك أمان. قال الله جل جلاله: أفأمن الذين مكروا السيئات، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. إياك أن تمكر، إياك أن تلف وتدور، إياك أن تدبر للمعاصي، تدبر وتمكر لكي تعصي ربك. الله يراك، الله معك، الله يراقبك، الله يشاهدك. قال الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يستخفون من الناس، يتوارى من الناس، ويختبئ عن الناس، ويدبر لكي لا يرى، والله يرى. فلا تأمن أن يبطش بك ذو البطش الشديد، إن بطش ربك لشديد. أيها الأحبة بالله، إخوتي في الله، إذن عيش في الدنيا على الخوف من الله، لا تأمن مكره، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم هذا الخوف في الدنيا، الرعب والفزع والهلع في الدنيا، لا يساوي ذرة من رعب يوم القيامة، من رعب الآخرة. قال الله جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء، ليس هذا هو الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف. كل ما تراه في الدنيا ليس هو الخوف، إنه شيء، شيء من الخوف، جزء صغير من الخوف. أما الخوف الحقيقي يبدأ لحظة الموت. كيف بك أخي إذا كنت ترقد على فراشك أو حتى تسير في الشارع وفجأة في لحظة لا تنتظرها ولم تعمل حسابها فوجئت بوجه ملك الموت مادا يده يقول أخرج روحك. هذا هو الرعب الحقيقي، هذا هو الفزع الحقيقي، هذا هو الهلع الذي يذهب العقول. ولذلك قال ربنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ثبتنا عند خروج الروح، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. نعم، إنني كثيرا ما أشاهد المحتضرين وأنظر في وجهه عند فزعة الموت، وأنت ترى الفزع والرعب في تخطيب جبينه وفي ثغر فاه وفي انتشار منخاره، وأنت ترى هذا الرعب. أثبت وقال أم زهل فلم يقل. اللهم ثبتنا عند خروج الروح. نعم أيها الإخوة، إن هذا هو الرعب، بدايته هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، العبد المؤمن، أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة، فيجلسون منه مد البصر. إننا أيها الإخوة حتى الآن لم نفقه فكر الموت، لم نفهم بعد. الله سبحانه وتعالى يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال سبحانه في هذه السكرة: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. البصر ساعة الموت غير البصر، غير البصر. يصبح البصر إذا ختم على اللسان لا ينطق، يرى البصر أشياء لا يراها الناظرون. ولذلك إذا نطق اللسان وقال أنا رأيت ملائكة كذب. إذا ظل اللسان ينطق فإنه لم يرى شيئا، تلكم أوهام. أما إذا رأى لا يستطيع أن ينطق، خرج من الدنيا، صار البصر شيئا آخر. فإذا صار البصر شيئا آخر لا يرى هذه البيوت، لا يرى هذه الأشخاص، يرى ملائكة مد البصر. إما هؤلاء الملائكة بيض أو سود. تأمل أخي حين ترى ملائكة مد البصر إلى آخر ما ترى العين من أفق، كل هذا الكم يلبس ثيابا سوداء بوجوه سوداء بيدهم مسوح من النار وكفن من النار. سلم يا رب سلم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم احضرنا ملائكة الرحمة. كيف بك؟ يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. في هذه اللحظة وهو يرى ملائكة العذاب مد البصر، يرى كفنا من نار، نار، نار تلفحه، نار تلهبه، نار تحرقه، نار تدمره، يراها بعينه ويحس بها وما زالت فيه روحه. ثم يرفع رأسه يشخص ببصره، أينما مد بصره يجد الملائكة أحاطت به. ثم وجه ملك الموت، عد العلماء أن من العذاب مطالعة وجه ملك الموت. مجرد أن تنظر في وجهه عذاب، تنظر إليه مادا يدا، اخرجي أيتها الروح، بما يخاطبك؟ أيتها الروح الطيبة أم أيتها الروح الخبيثة؟ فتخرج الروح الرجل الطيب كما تخرج القطرة من في السقاء، سهلة بسيطة، فلا يدعانها في يده لحظة حتى يكفنوها في كفن من الجنة ويحنطوها. الحنوط الطيب، الطيب الرائحة الطيبة، يطيبوها بهذا طيب من الجنة. أما الخبيث، نعوذ بالله من الخبث وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، فلا يدعانها في يده لحظة حتى يكفنها في كفن من النار ويحنطوها بحنوط من النار. وهكذا في لحظة واحدة دخلت الروح الجنة أو دخلت الروح النار. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. نعم أيها الإخوة، هذا هو الفزع الحقيقي، ويتبع هذا الفزع أفزاع. سمع الحسن ابن حي قارئا يقرأ، وهم من فزع يومئذ آمنون، فالتفت إلى أخيه علي وقال له: إنها أفزاع فوق أفزاع. فارتعدت فرائصه وكاد يصرخ، فجمع ثوبه فعض عليه حتى أغمي عليه. أفزاع فوق أفزاع، أفزاع حقيقية تحتاج أن تأمنها، وربك أخبرك وأنت في هذه الدنيا فقال: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ماذا تريد؟ ماذا تحب؟ ماذا تبتغي؟ تريد أن تلقى كما تلقى الأحذية والزبالة، أم تريد أن تأتي معززا مكرما؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ثم قال الملك: اعملوا، اعمل لما تريد. تريد أن تأتي آمنا؟ اعمل. تريد أن تحشر بالفزع؟ اعمل، اعملوا ما شئتم، اعمل اللي انت عايزه، على كيفك، على مزاجك، براحتك، عايز ايه؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. شايفك وهيحاسبك. لقد قلت مرارا وتكرارا ان المأساة ان الذي يراك وانت تعصاه هو الذي سيحاسبك على ما قدمت يداك. هو سبحانه، هو يراك وأنت تعصاه، ثم تأتي يقول لك: لما عصيتني؟ تقول: لم أعص. هو رآك، هو، ليست القضية كتابة الملائكة، هو رآك. هو اطلع عليك، هو سبحانه. الشاهد أيها الإخوة أنها أفزاع. ضربنا مثالا برؤية ملك الموت، فما بالك بالقبر؟ اللهم نجنا من فتنة القبر. كيف بك أول ليلة تبيت في قبرك؟ كيف بك أنت اليوم لو غيرت فراشك وسافرت تظل قلقا، فكيف حين تبيت على جمر النار؟ سلم يا رب سلم. قال سبحانه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد سرير، ومن فوقهم غواش لحاف. مهاد يعني سرير، وغواش يعني لحاف، لحاف بطنية من نار، لحاف من نار. كيف بك؟ كيف ستبيت؟ كيف بك في كرب القبر؟ يكلمك القبر وتدخل عليك الملائكة للسؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عمر إذا أنت مت فغسلوك وكفنوك ثم حفروا لك قبرك 3 أذرع وشبر في ذراع وشبر، ثم وضعوك وأهالوا عليك التراب، فجاءك ملكان أسودان أزرقان أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف، يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما، فتلتاك وترتاك وقال: من ربك؟ من يحتمل هذا الفزع؟ اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمنا في قبورنا. إذا انتهت قضية القبر خرجت إلى أهوال القيامة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرؤها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أهوال القيامة، تخرج من قبرك بالفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه ذاخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، إنني أريد أن أتحدث اليوم في خطبتنا هذه عن الأمن يوم الفزع. الأمن يوم الفزع، من أين نحصل عليه؟ الأمان، الأمان عند الموت، الأمان في القبر، الأمان يوم القيامة، كيف نأتي به؟ أيها الإخوة، إننا نعيش في دنيا في هذه الأيام مرة بكل معاني المرار. نعم، فلا ينبغي لعاقل أن يجمع على نفسه مرارين، مرار الدنيا ومرار الآخرة. ينبغي على العاقل أن يبحث عن راحة الآخرة وسعادة الآخرة. والدنيا أيام وتنقضي، فلتنقضي كيفما تنقضي. ما السبيل؟ اسمع معي كلام ربك، كلام المولى جل جلاله، بلسم النفوس وربيع القلوب. يقول ربنا جل جلاله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. أيها الإخوة، يوم القيامة الكل فزع، الكل مكروب، ملائكة وأنبياء وأولياء وبشر، إلا من شاء الله. تأمل معي، الأنبياء وكلما ذهب إليهم الناس يقول النبي منهم عليهم الصلاة والسلام أجمعون، يقول النبي منهم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. إن هذه الجملة دائما تطرق على رأسي طرقا عنيفا دوما. لو أن ابنك ذهب إلى أمه يقول لها: اطلبي من أبي كذا، والأم مسكينة تسيب أبوك عشان متنرفز دلوقتي، متضايق، زعلان، اللي هيقرب منه لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكيف إذا غضب الله الجبار الملك العظيم المتكبر؟ غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. من يكلمه؟ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في هذا اليوم خشعت الأصوات للرحمن هول شديد، والله إخوتاه، والله وبالله وتالله، لو تفكرنا في أهوال القيامة وحدها لذهلنا عما نحن فيه من الدنيا، تذهل. اسمع قول ربك جل جلاله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتج إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. انظر إلى الهول، انظر إلى الهول الشديد، تشخص فيه الأبصار، تنفتح فيه العيون إلى أقصى شاخصة ناظرة إلى أعلى، تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرمش، لا ترمش العين، لا تغمض، مفتوحة هكذا، وأفئدتهم هواء. طارت القلوب، ليس له فؤاد، ليس له قلب. اسمع، قول ربك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى كأنه مضروب على دماغه وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحان الملك، في هذا الهول الشديد انطبقت السماء على الأرض، غار الشمس والقمر، النجوم انكدرت بعثرت ضاعت، الأرض غير الأرض والسماوات في هذا الجو، والبشر كلهم تجد مرعوب فار من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وتجد آخرون في أمان يجلسون تحت ظل عرش الرحمن، يأكلون خبزة كفأها لهم الرحمن بيده مع زائدة كبد الحوت، يأكلون ويشربون من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة من ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج في كيزان كنجوم السماء بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم في ظل العرش. أناس هكذا آمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. آخرون إذا رأوا هذا الظل طلبوا ظلا، فيقال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. وآخرون حين يرون هذا الظل يطلبون ظلا، فيقال اذهبوا إلى هذا الظل، فيذهبون إلى هناك فإذا هو ظل جهنم. سبحان الملك، أناس في ظل العرش، وتأمل ظل عرش الله، وأناس في ظل جهنم. إذا بجهنم ترمي بشرر، شرارة من نار جهنم، شرر نار، الشرر كالقصر. شوف القصر العيني مثلا أديه قصر ملك من الملوك، الشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، شرر فقط من النار، فيفرون من ظل جهنم. كيف نصل إلى ظل العرش؟ كيف نصل إلى الأمان يوم القيامة؟ تلكم أول آية، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء. سبحان الملك، إنني أتأمل والله إخوتي، والله إني أحبكم في الله، أتأمل قول ربنا جل جلاله وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. تأمل هذا الذي يجمع اليوم مالا من حرام من أجل ماذا؟ شهوة. هذا الذي يمشي مع امرأة في الحرام أو ينظر إلى امرأة في الحرام شهوة، هذا الذي يكذب أو يغتاب أو ينم أو يؤذي المسلمين شهوة، وكل هذا قد ينقضي في لحظة يموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. انظر إلى الشهوات الآمنة يوم القيامة وهم فيما اشتهت أنفسهم، ماذا تريد؟ نساء حور عين بغير عدد، خذ ما شئت. ماذا تريد؟ فلوس؟ وماذا تصنع بالفلوس؟ تريد قصور؟ تريد أكل؟ تريد لبس؟ تريد سيارات؟ هم فيما اشتهت، أي شهوة تشتهيها خذ بغير حساب وللأبد. مجنون مين اللي يضيع ده للأبد؟ وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا هتموت ولا حد ينزعك ولا يسلب منك ولا تترك ولا تمي، خالدون. كيف نصل إلى هذه؟ هذا هو السؤال، هذا هو المحك. كيف نكون من الذين سبقت لهم منا الحسنى؟ كيف؟ قال الله للذين استجابوا لربهم الحسنى. من أين آتي بالحسنى؟ استجب لله، استجيب لله. استجيب لماذا؟ قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. رتب القضية مرة أخرى، إذا أردت الأمان يوم القيامة فلابد أن تكون من الذين سبقت لهم الحسنى. من أين آتي بالحسنى؟ كيف أكون من الذين سبقت لهم الحسنى؟ هم الذين استجابوا لربهم. قال الله للذين استجابوا لربهم الحسنى. إلى ما استجيب؟ تستجيب لما دعاك إليه. قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن نحن نحتاج أن نفر إلى الله، نستجيب لما يدعونا إليه، نستجيب لدعوته سبحانه، حينها نأخذ الحسنى فنأمن يوم الفزع. إلى ما دعانا ربنا لكي نستجيب؟ وقبل أن أذكر هذه لابد من نقطة خطيرة، لماذا لا يستجيب الناس لله؟ الأذان يؤذن، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي تعالى هلم، وهو في دكانه وهو في عمله وهو في ورشته وهو في مصنعه وهو نائم وهو جالس على المقهى وهو مع أصحابه لا يستجيب. لماذا؟ قال الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهوى، اللهم إنا نعوذ بك من الهوى. ليس تحت أديم السماء إله يعبد شر من الهوى. قال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ إنها كلمات نسمعها من أبنائنا صغارا وكبارا، ونسمعها من الشباب حولنا على مزاجي بكيفي براحتي، انا حر، انت مالك، هتحاسبني؟ هذا هو الهوى، المزاج الشخصي، الهوى على هوايا. هذا هو الهوى الذي يصد عن سبيل الله. قال سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيضلك عن سبيل الله. إذن إذا أردت أن تستجيب لله خالف هواك، خالف هواك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الداء والدواء، قال عليه رحمة الله: وقد أجمع العلماء على أن النفوس لا تعطى مناها إلا إذا وصلت إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. مرة أخرى يقول عليه رحمة الله: وقد أجمع العلماء أن النفوس لا تعطى مناها. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. لن تستريح نفسك وتهدأ وتخشع وتكن وتصبح سعيدة إلا إذا وصلت إلى مولاها، ولن تصل النفوس إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. داؤك هواك، ودواؤك مخالفة هواك. الداء هو الدواء، خالف هواك. إن الذين يسارعون في الإثم والعدوان ومعصية الرسول لا يدفعهم إلى ذلك إلا أهواؤهم، أمزجتهم، هواهم. فإذا أردت أن تستجيب لكي تكون لك الحسنى، لكي تأمن يوم القيامة، خالف هواك واستجب لربك تكن من السعداء. اللهم أسعد قلوبنا برضاك، وأعذنا من شر نفوسنا وأهوائها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، إن الموضوع جد خطير، جد خطير، لأننا كلنا مقبلون عليه، عاجلا أو آجلا، قريبا أو بعيدا، كلنا سنموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وسندخل على هذه الأهوال. وكما ذكرت لكم صراحة ويقينا أن أهوال الدنيا مهما كانت لا تمثل ذرة في أهوال الموت وما بعده. إذن لابد أن نتأهب، لابد أن نستعد، لابد أن نواجه هذا الفزع وهذا الخوف وهذا الهلع وهذا الرعب، لكي نقبل على الله آمنين. إن هذه الآية لتأسرني: أمن يأتي آمنا يوم القيامة. أريد أن آتي آمنا يوم القيامة. كيف؟ كما ذكرنا أولاها وأهمها وأعظمها وأخطرها سبقت لهم من الحسنى. من أولئك الذين يستجيبون لربهم؟ يستجيبون لماذا؟ لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيها الإخوة، خذوا كلامي على أنه حقائق لا ضربا من الخيال ولا مثالية يصعب الوصول إليها. هؤلاء الذين يعيشون مع الموسيقى والغناء، هؤلاء الذين يبيتون يرقصون ويعصون الله، أتظن أنهم أحياء؟ كلا والله، والله ما هم بأحياء، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. هؤلاء لو حيت قلوبهم لانزعجت مما هم فيه. قال الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الملك، في بعض الإسرائيليات أن موسى عليه السلام وهو يكلم ربه عد الله إبليس من الأموات، فقال موسى: يا رب أومات إبليس؟ قال الله: يا موسى إني أعد من عصاني من الأموات، إني أعد من عصاني من الأموات. مات بالنسبة لله، مات نسبيا، كما قال الله في القرآن، قال سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، مات. وقفة، أنت بالنسبة لله حي أم ميت؟ الأحياء فقط هم الذين يستجيبون لله وللرسول. استجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الحياة في طاعة الله ورسوله، الحياة الحقيقية طاعتك لله ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك إيش؟ روحا. يقول علماؤنا: فكما كنت دما عبيطا في بطن أمك ثم أرسل الله الملك فنفخ فيك الروح، فكذلك أنت بهذا الجسم لحم ودم ميت، ليس في قلبك روح، إنما هو مضغة من لح ودم عبيط، لا يصلح قلبك إلا إذا أسلمته لرسول الله فنفخ فيه من الروح الذي أوتيه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه الروح حين تستسلم لرسول الله، قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، إننا في هذه الأيام في فرصة، أوشك أن ينتصف رجب وشعبان ورمضان، أشهر الخير والبركة، فرصة. رجب شهر حرام من الاستجابة للرب جل جلاله أن تعظم هذا الشهر. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عظم حرمة هذا الشهر فلا تظلم نفسك، لا ترتكب معاصي، لا تخاطر بآثام. اتلم، رجب تمهيد للأشهر المباركة شعبان ورمضان. وكثيرا أيها الإخوة ما نخسر رمضان. إنني أسألك، كم رمضان مر عليك؟ كم رمضان مر عليك؟ وفي رمضان في كل ليلة عتقاء من النار، وفي رمضان في كل إفطار دعوة مستجابة، وفي رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر، وفي رمضان في آخر رمضان يعتق الله قدر ما أعتق طول الشهر. بعد كل الرمضانات التي عشتها، هل اعتقت رقبتك من النار؟ هل اعتقت رقبتك من النار؟ لو اعتقت ما كان هذا حالك، لو اعتقت ما رجعت إلى المعاصي. ما الذي يجعلنا نخسر رمضان؟ أننا لا نستعد له كما ينبغي. بدأ أصحاب التمر يفرشون البلح لبريمي والعجوة، وبدأ أرباب الفوانيس يصنعون الفوانيس ويعرضونها، وبدأ الآخرون أهل الدنيا الذين يريدون المكاسب يستعدون لرمضان، والذين يريدون الجنة لم يستعدوا بعد. حتى في أهل الباطل، في التمثيليات والأفلام والمسلسلات والفوازير، يقولون أنهم أنشأوا غرفة عمليات استعدادا لرمضان. وأنت بماذا استعددت أيها الأخ الكريم؟ هنا يقول لك استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية، حياة الفعلية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة. استجيبوا لهذه الحياة الحقيقية لكي تحيوا، لكي تعيشوا، لكي تعيشوا. إن هؤلاء العصاة الأموات، أموات يستمتعون بموت، يستمتعون بمآسٍ، يستمتعون بقذارة. أما الحياة الحقيقية أن تعيش لله كما يريد، أن تكون لله كما يريد، تكون له حقيقة، تعيش له فعلا كما ينبغي. أيها الإخوة، أيها الأحبة، هذا القرآن حياة. ماذا صنعت؟ كم تحفظ من القرآن؟ كم جزءا تتلو كل يوم؟ هذه الصلاة حياة. كيف صلاتك؟ وكيف لذتك؟ هل هي قرة عينك؟ الصيام حياة. الصوم لي وأنا أجزي به حياة. كم يوما تصوم؟ إنني أنصحك، ونحن في رجب وبفضل الله ترطب الجو ببركة الله وقصر النهار وأمامك فرصة أن تسرد الصيام، صم 10، صم 20 يوما متوالية لتشعر بلذة الصيام، تستمتع، تحيا، يحيا قلبك. فالصوم يقمع الشهوات. نعم، أما ذكر الله فذاك شيء يفوق الوصف في نوعية الحياة. نعم، ذكر الله، قال الله فاذكروني أذكركم. حياة، حياة القلب الذكر. أخي، لا يفتر لسانك عن الذكر إجمالا وتفصيلا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإذا استجبت رزقت الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى. فإذا كنت من أهل الحسنى